بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة منابر العلم الإسلامية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله، المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله، استوى في علمه القريب والبعيد، لا إله إلا الله، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر ولا محيد منه إلا إليه. سبحان العالم بالظواهر والخفيات، سبحان العالم بالظواهر والخفيات، سبحان القائم بأرزاق العباد وجميع المخلوقات، فسبحانه من إله عظيم، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل آية عظيمة وقف عندها عباد الله المؤمنين، قال الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن هذه الآية الكريمة تخبر الناس عن قضية بديهية، عظمة الله جل جلاله، لكن الناس غفلوا عنها تلك العظمة الإلهية. إن الله عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، فأين الذي يجد عظمة الله في قلبه؟ تلك العظمة التي تردعه وتخيفه من مخالفة أمره جل جلاله. الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تأمل، ليست سماء واحدة، بل السماوات كلها بأفلاكها ونجومها وكواكبها وشمسها وقمرها مطويات بيمينه عز وجل، وكلتا يدي ربي يمين. فما أعظمك ربي، ما أعظمك إلهي، ما أعظمك إلهي، ما أعظمك، وكل شيء تحت قهرك وقدرتك، كل شيء تحت قهر الله وقدرته. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول الله جل جلاله: أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبل. ثم قرأ قول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية عند مسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن العظيم ثم يهزهن الجليل، أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. عباد الله، أيها الإخوة الفضلاء، إن عظمة الله جل جلاله، إن عظمة العظيم، إن عظمة الجليل، إن عظمة الإله لو تمكنت في قلب المسلم لانقلب هذا المسلم إلى شخص آخر. فلا داعي للمخالفة، ولا داعي للتجبر، ولا داعي للتكبر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله وكلتا يدي ربك يمين، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ومما يزيد من عظمة الله في قلب المسلم معرفة عظم بعض مخلوقات الله جل جلاله. فكلما عظم المخلوق دل ذلك على عظمة خالقه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. جاء عن ابن مسعود مرفوعا: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرض فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف وسماكة كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والأرض 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه في بعض الروايات: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذه؟ قال: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش. الذين يحملون العرش كما قال الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. ثم يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. ومن علمي ومن علم أيها الإخوة الكرام عظمة الله سبحانه وتعالى وعلم عظمة الجليل العظيم وعرف عظمة الكريم وعلم عظمة السميع العليم وعلم عظمة القادر الجليل، فر إليه وأناب إليه، فر إلى الله تعالى، والله يدعون إلى الفرار إليه. من علم عظمة الله وعلم عظمة السميع العليم وعلم عظمة الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، علم عظمة الذي خلقه، علم عظمة الذي ركبه، الذي أحسن خلقه. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت أيها المخلوق أحسن مخلوق خلقه الله جل جلاله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك من علم عظمة الله وعلم جلالة الله جل جلاله وعلم قدرة الباري سبحانه وتعالى فر إليه، فر إلى الله. والفرار إلى الله هو العمل بطاعته، هو العمل بطاعة الجليل العظيم، والبعد عن معصيته الفرار إلى الله. عباد الله، شوق إلى الجنة وطلب حثيث لها الفرار إلى الله. عندما يعلم هذا العبد ما في هذه الجنة يشتاق إليها، الفرار إلى الله شوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جعل الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الفرار إليه شوق إلى تلك الجنة التي قال الله عن أصحابها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الفرار إلى الله شوق إلى هذه الجنة وطلب حثيث لها، ولذلك اشتاق إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا الغالي والرخيص في سبيل الوصول إلى تلك الجنة ولسبيل الوصول إلى تلك الجنان وإلى تلك الأماكن العظام. الفرار إلى الله خوف من النار وفزع كبير منها، كيف لا يفر هذا العبد إلى ربه عندما يعلم كما عندما يعلم قول الحبيب عليه الصلاة والسلام أحمي عليها 1000 سنة حتى أبيضت ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى أحمرت ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. الفرار إلى الله أيها الفضلاء فرار إلى الله من الجهل إلى العلم، من الشرك إلى التوحيد، فرار إلى الله من الغفلة إلى اليقظة، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، فرار من الضيق إلى السعة، من الكدر إلى الصفاء. إلى الله الفرار إلى الله فرار من الكدر إلى الصفاء، من الغم والغم والتعب والنصب إلى الطمأنينة والراحة، من الكسل والعجز إلى الجد، من الجد إلى الجد. الفرار إلى الله فرار فرار من الخلق إلى الخالق، من الأرض إلى السماء، فرار إلى الله، الفرار إلى الله، فرار من ضيق الصدر وانقباضه إلى طمأنينة القلب وانشراحه، من القلق والغم والغم إلى قرة العين وراحة البال، الفرار إلى الله، فرار إلى الله من سجن الدنيا ونكدها وغمها وغمها وتعبها ونصبها، وإلى نعيم الجنة، إلى نعيم الجنة وفضلها، الفرار إلى الله، فرار من ذل الشهوة ومرارتها إلى عز الطاعة وحلاوتها، الفرار إلى الله، فرار من الشقاء والغم والعناء إلى السعادة وإلى الصعادة والصفاء. كلما صح لك هذا الفرار تذوقت ألوانا من أسرار العبادات، كلما صح لك هذا الفرار إلى الله جل جلاله تذوقت ألوانا من أسرار العبادات، تجعل قلبك يهتز وروحك تنشأ وعقلك يهدى وعينك تقر ونفسك تطمئن. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن بقلب المؤمن، بقلب هذا المؤمن من السعادة، بقلب هذا المؤمن الذي فر إلى الله تبارك وتعالى من السعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، بقلب هذا المؤمن الذي فر إلى ربه وعلم عظمة الله جل جلاله وعلم أنه لا نافع ولا داء ولا ضار ولا جالب للخيرات ولا معطي لما منعه إلا الله جل جلاله، لو اجلى إن في قلب هذا المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد كفاهم لكفاهم. الإيمان عباد الله أيها الفضلاء مرتبة عالية جدا، مرتبة علمية أخلاقية جمالية، أنت حينما تفر إلى الله، لما تفر إلى ربك سبحانه وتلجأ إلى الله وتعلم عظمة الله وتدري رحمة الله تبارك وتعالى، لن يفر عبد إلى الله ما لم يعلم رحمة الله تبارك وتعالى، لا علم رحمة الله جل جلاله. لماذا هذا الإنسان ما يعلم أن الله الرحمن الرحيم أرحم به من نفسه التي بين جنبيه؟ لماذا هذا الإنسان لا يعلم أن الله أرحم به من العالمين كلهم؟ رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة في السبي تبحث عن صغيرها وطفلها بلهف وشغف وتعب، كيف لا وطفلها هذا ثمرة فؤادها وريحانة قلبها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون أن هذه المرأة تاركة صغيرة؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن أن تتركه. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لله تعالى أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها، لله تعالى أرحم بعبده من هذه المرأة. إذا علمت أيها الفاضل أن الله تعالى أرحم بك من نفسك وأرحم بك من العالمين، فإذا بك تفر إلى الله تعالى في كل حاجاتك وفي كل أمورك، ولذلك تجدك إذا فررت إلى الله تجد نفسك في يسر وراحة وطمأنينة وسعادة وسعادة وقرب وأمل وتفاؤل وإشراق تستعلي به على كل زخارف الدنيا، تستعلي به على كل زخارف الدنيا. أنت حينما تفر إلى الله تجد نفسك في يسر، وهذه النفس وتجدها في راحة وطمأنينة وسعادة وقرب وأمل وتفاؤل وإشراق تستعلي به على كل زخارف الدنيا، تسمو فوق كل فخاخ الشيطان التي يحرص على أن يسوقها بين يديك وعلى عينيك ليفتنك بها. تجد هذا الإنسان إذا فر إلى الله وإذا به يسمو فوق كل فخاخ الشيطان التي يحرص على أن يسوقها بين يديك وعلى عينيك ليفتنك بها، حقيقة الفرار إلى الله أن تشحن قلبك بالنور، أن يمتلئ القلب بالنور حتى يصبح كالكوكب الدري، حتى يصبح نور يستضاء. يا أيها الذين آمنوا، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. فرار إلى الله، تقوى الله جل جلاله هي الفرار إلى الله، ماذا الأجر؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم نورا في الدنيا ونورا في يوم القيامة. النور الذي في هذه الدنيا راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. النور الذي في هذه الدنيا يستنير الإنسان به في كل أموره. أما النور الذي في الدار الآخرة فإذا بهذا الإنسان يجد هذا النور على الصراط عندما ضرب على متن جهنم. أيها الإخوة الفضلاء، قلب المؤمن الصادق مستنير، يرى الحق حقا والباطل باطلا، يمتلئ القلب نورا من أنوار الوحي حتى يتوهج، حتى يصبح هذا الإنسان وليا من أولياء الله. إذا من فوائد الفرار إلى الله جل جلاله أنت تصبح وليا من أولياء الله، والولي من أولياء الله ما أعظم مرتبته وما أعظم مقامه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأمل يا أخي، لما تصبح وليا من أولياء الله ولا يمكن الإنسان أن يحقق الولاية وهو لم يفر إلى الله جل جلاله. إذا فر إلى الله بعمل الطاعات والقربات ولجأ إلى ربه وامتلأ قلبه بحب خالقه ومولاه، توكل على الله وأصبح لا يوجد في هذا القلب إلا الله تبارك، أصبح هذا الإنسان ووصل هذا الإنسان إلى مرتبة الولاية. وإذا به الله تعالى يقول له: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا بربك سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما أن عبد يعادي وليا من أولياء الله إلا وإذا بالله يؤذنه بالحرب، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل لهذا الولي كيف حقق هذه الولاية، إنه الفرار إلى الله، الفرار إلى الله تعالى. أيها الإخوة، فرار من حظوظ النفس الظاهرة والخفية التي تقطعك عن الله جل جلاله. هناك من الناس من في نفسه هوى ومن في نفسه شهوات، فإذا فر إلى الله فر من حظوظ النفس، لم يكن في قلبه غير الله جل جلاله. الفرار إلى الله معناه تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تحقيق الإخلاص للرب سبحانه، أن تخلص في كل شيء، وأن تخلص في حتى في أقوالك، في أقوالك وأفعالك، حتى العادات وما تفعله والواجبات والعادات والأمور المستحبات تجعلها للرب سبحانه وتعالى. فالعبد إذا احتسب وفر إلى الله من حظوظ النفس، فكم من عبد ربما لجأ إلى حظوظ النفس والعياذ بالله. فإذا رأيت الإنسان يلجأ إلى حظوظ النفس الظاهرة والخفية فإنه سوف ينقطع عن الله جل جلاله. أما إذا فر إلى ربه وخالقه، إلى خالقه، فتجد أنه لا يعمل عملا إلا وهو يخلص فيه إلى الله. وهذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. الفرار إلى الله فرار من حظوظ النفس وشغواتها واللجوء إلى الخلق، إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. قال العلماء: أن يكون الإنسان مع المخلصين لله تعالى. إذا أخلص العبد لربه وخالقه ومولاه فقد فر إلى الله جل جلاله. يأتي إلى المسجد ليصلي لا لشيء يأتيه، وإنما فار إلى ربه سبحانه وتعالى. يقوم ويتصدق لا لشيء من حظوظ النفس، وإنما صدق القلب وافق صدق العمل، وإذا به فر إلى الله. كن مع الصادقين، أي كن مع المخلصين لله القائمين بحدود الله. كن مع الصادقين، صاحبهم، اجلس معهم، كن مع الصادقين، افعل أفعالهم. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فروا إلى الله، يدعون ربهم بالغداة والعشي فرارا إلى الله، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع، ثم يقول الله لنبيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتبه أن تكون مع أولئك الذين لجأوا إلى حظوظ النفس وإلى شهواتها وإلى ميولها فأصبحوا لاجئين إلى هذه النفس ولم يكونوا مع الله جل جلاله. فالإخلاص إلى الله في الإخلاص في العمل أيها الإخوة الكرام فرار إلى الله تبارك وتعالى. كم من عبد مهموم وكم من عبد مغموم وكم من عبد مكروب لجأ إلى نفسه وإلى الناس، فر إلى الناس. الله سبحانه وتعالى أيها الأخ يبتلي الناس ويبتلي عباد لا ليفروا من الله، وإنما يبتليهم وتحصل لهم من البلايا والمحن ليفروا إلى الله لا ليفروا منه. وللأسف الشديد أن ما يحصل اليوم عندما تتجمع الهموم والغموم، عندما ينظر الإنسان إلى هذه الديون قد ألمت به، وإذا هذا المرض قد حل به، وإذا هذا الوجع قد لم به، وإلى هذه الحاجات، وإذا به يفر من الله تبارك وتعالى، يفر من خالقه سبحانه. إلى أين تفر أيها الأخ الفاضل؟ إن هذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه الأوجاع وهذه الهموم والغموم، هذه الأمور التي تتجمع عليك الله تعالى يبتليك بها لتفر إليه، لتتضرع إليه سبحانه وتعالى، لتتضرع إليه جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من هذا العبد أن يفر إليه، ويحب من هذا العبد أن يطرق بابه، ويحب من هذا العبد أن يلجأ إليه جل جلاله، ويحب من هذا العبد أن يكون لجوءه إلى الله لجوء حاجة ولجوء فاقة ولجوء ذل وانخضاع وانكسار. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناديه أم بعيد؟ أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. تأمل ما قال يا محمد فقل يا محمد إني قريب، وإنما تولى أنه أعلم عباده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ماذا قال بعدها أيها الإخوة؟ ماذا قال بعد هذه الآية؟ قال الله فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليفروا إلي، فليستجيبوا إلي إذا أرادوا أن أستجيب لهم، وإذا أرادوا أن أحقق أمانيهم، وإذا أرادوا أن أفرج كرباتهم، وإذا أرادوا أن أعطيهم، وإذا أرادوا أن أحصل لهم ما يطلبون فليستجيبوا لي. أي ليفروا إلي، ليفر إلى الله جل جلاله، ليلجأ إلى ربه وخالقه. ومن تأمل بهذا الإنسان الذي قد تجمعت به الهموم، وإذا به يطرق بيتا من بيوت الله فيأتي فرق فيركع بين يدي الله خاضعا منكسرا. وتأمل كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فراره إلى الله. أريد أن أعطيك هذا المثال أيها الأخ لتعلم أننا أنا وأنت يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات سوف تحصل لأحدنا بعض الحاجات وبعض الهموم والغموم، وسوف نصبح في ضيق وكرب وكرب، فإلى من نلجأ؟ تأمل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه ربه خليلا عليه الصلاة والسلام، لما دخل مصر وأخذت زوجته سارة وأخذها الطاغية، فإلى من فر هذا النبي الكريم؟ إلى من فر؟ هل لجأ إلى أحد من الناس؟ هل لجأ إلى أحد من الناس؟ هل لجأ إلى وزراء ذلك الطاغية؟ هل بحث عن الواسطات البشرية؟ هل بحث عن الواسطات الإنسانية؟ هل بحث عن من يعينه؟ تأمل أيها الأخ الفاضل، لجأ إلى الله تبارك وتعالى. وقليل ما هم اليوم الذين إذا أصبح أمس في هم وغم وأمامه غدا أمور يحتاجها قليل منا اليوم، الذي يعلم أن باب ربه مفتوح فيسر إليه. وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن باب ربه لا يغلقه عليه، ويعلم أن باب خالقه ومولاه مفتوح فيقوم ويصلي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يتصل بربه. جعل الله تبارك وتعالى أيها الأخ الفاضل هذه الصلاة، وجعل هذه الركعات، وجعل هذا الاتصال الإلهي، جعله صلة بينك وبين ربك. أنت ساجد لا تقوم، فر إلى الله جل جلاله من كل غمومك وغمومك، واطلب ربك وخالقك ومولاك، انكسر بين يدي الله جل جلاله. فيقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا به يلجأ إلى الله، وإذا به يتصل بربه وخالقه ومولاه فينادي الله. فر إلى من؟ فر إلى الله تعالى، فر من الناس، وفر من العظماء، وفر من العالمين كلهم، وفر مما يوجد في نفسه، وفر مما يوجد في حاله من الهم والغم والكرب والتعب على فقدان زوجته، فر إلى الرب الرحيم ولجأ إليه سبحانه وتعالى. وإذا به يستأنس بهذا الفرار، ويستأنس بهذه الركعات، ويستأنس بهذا السجود، لأنه اتصل. قال بعض العلماء: لا ترفع رأسك من السجود وأنت في قلبك حاجة أو في نفسك حاجة إلى ربك جل جلاله. قام إبراهيم يصلي، وقام يصلي ويصلي ويصلي، والله يراه ويعلم مكانه، ويسمع كلامه، ويرى ويعلم حاله. فالله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو، أن الله أعلم بحاجاتك من نفسك، لتعلم أيها الأخ أن الله أعلم بحاجاتنا من أنفسنا. الآن وأنت جالس في هذا المكان، وأنت في بيتك، ربك أعلم بحاجتك، وأعلم بما تريده، وأعلم بما كل شيء تخطط له وتريده ومنياتك وحاجاتك، والله أنه أعلم بها من نفسك أيها الخليل. فقام الله، فالله سبحانه وتعالى علم حاجة إبراهيم، وإبراهيم يا رب يا رب يسأل الله، فر إلى الله تبارك وتعالى، فر إلى خالقه ومولاه، لم يفر إلى أحد من الناس، لم يلجأ إلى أحد من العالمين. والأمة اليوم لو فرت إلى الله جل جلاله ولجأت إلى ربها وخالقها ومولاها في كل أمورها، والله الذي لا إله إلا هو، لترى فتحات ربانية تتحقق لهذه الأمة المحمدية. ولكن للأسف الأمة فرت إلى غير الله جل جلاله، فرت على مستوى أفرادها، وعلى مستوى شعوبها، وعلى مستوى كل شيء، فرت إلى غير الله تبارك وتعالى، فأوكلها الله سبحانه وتعالى، أوكلها الباري إلى من فرت إليه. ولذلك انظر، من توكل ومن فر إلى أحد من العالمين أوكله الله إليه. وما هو هذا الإنسان؟ ما هو إلا إنسان ضعيف لا يستطيع لنفسه دفع ضر أو جلب خير، أو أن يحقق لنفسه أمنيات بمثل ما يحققها لك الرب سبحانه وتعالى. لما جاءت وإذا بهذا الطاغية يشير بيده إلى سارة ولا يستطيع أن يصل إليها المرة الأولى والثانية والثالثة، لأن وراءها رجل فر إلى من؟ إلى الله جل جلاله، لأن وراءها شخص طرق باب الرب سبحانه وتعالى، فر إلى خالقه، لم يلجأ إلى أحد من الناس. وكم من الناس أيها الأخوة تراه في سجوده، وتراه في ركبه سجوده يفر إلى الله في حاجاته فتتحقق له هذه الحاجات، وكم من الناس تراه وهو قد تهيأت له في نظر الناس أن هذا الإنسان عنده من الناس من يعينونه ومن يحققون له أمنياته، فيبقى سنينه وأعوابه لم يتحقق له ذلك. وهذا الإنسان ربما أنه ضعيف وضيع هزيل في في نظر العالمين، فتحقق له أمر لأن هذا الإنسان اتصل وفر إلى الله جل جلاله. أما يستحي هذا الإنسان عندما يفر إلى أحد من الناس وربه يناديه في كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نؤمن بهذا النزول ولكن لا نعرف كيفيته، فالله أعلم بها. ثم يقول الله تعالى: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر، لماذا تفر إلى الناس؟ لماذا تطرق باب هذا الإنسان ليعطيك أو ليعطيك؟ فاليوم أعطاك وغدا يمنعه، اليوم أعطاك وغدا يعطيك وبعد غد يعطيك وبعد أيام يمنعك ويطردك. وربك كلما سألته وكلما دعوته وكلما فررت إليه، هذه أصبحت اليوم في هم وغم، أي تفر إلى الله جل جلاله فيحقق الله تعالى لك كل أعطياتك. والله الذي لا إله إلا هو هذا الإنسان. ولذلك أمر أصبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام إفارا إلى ربه جل جلاله، فقال الملك إنما لم تؤتوني بإنسان وإنما أتيتوني بجان، فيتركها ثم ترجع إلى إبراهيم، وإبراهيم قائم يصلي فارا إلى ربه إلى خالقه ومولاه، الفرار إلى الله. وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تجده يصلي، فتقول له يا إبراهيم قد رد الله كيد الطاغية، فيشير إليها إبراهيم بيده أن كأنه يقول لها دعيني أكمل فراري إلى الله جل جلاله. جرب، فر إلى الله في جميع أمورك في جميع حاجاتك. وأنت لو تتبعت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تأملوا أيها الأخوة مثالا، شخصا بقى له في زواجه 10 سنوات أو 20 سنة لم يرزقه الله بولد، فتجد أنه لو سألت يوم من الأيام سألت فقط قلت متى دعوت الله أن يرزقك بالذرية، متى قلت يا رب أعطني، فتجد أنه يقول لك في ذهول، وتجد أنه دفع المئات الألوف بينه وبين زوجته ولم يحصل ذلك. لكن انظر لأنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، فروا إلى من؟ وزكريا إذ نادى ربه، فر إلى الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قابلت يوم من الأيام شخص له 12 سنة لم ينجب، قلت له هل فررت إلى الله؟ هل سألت الله؟ هل يوم من الأيام سجدت وكأن هذه الآية أقرأها عليه لأول مرة؟ قال دفعت بما يقارب 150,000. قلت سبحان الله، لو أنك في كل ليلة فررت إلى الله في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فررت إلى الله جل جلاله، ماذا قال الله؟ فاستجبنا له ووقفنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ لأنهم كانوا يفرون إلى من؟ إلى الناس. اسمع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. أعرف شخصا كما أعرف نفسي، دخل الزوج رزقه الله بولدين ثم مضت 7 سنين ولم ينجب، فذهب إلى الطبيبة وأعدت هذه الطبيبة أشعة فحوصاتها، فقالت لهذه المرأة مستحيل أن تحملين أبدا إلا إذا أردت ما يسمى بطفل الأنابيب أو غيره. فخرجت مع زوجها، وكان زوجها رجل مبارك مثلكم، وبقي عن الحج أيام، فقال لها لماذا لا نفر إلى الله جل جلاله؟ هذه يعني قالت لها لا يمكن أن يتحقق ذلك أبدا، وطبيبة واحدة والثانية والثالثة كلهم توافقوا على أن هذه المرأة لا يتحقق لها حمل طبيعي ولا يمكن. لكن هذا الإنسان فر إلى الله جل جلاله وجاء إلى الحج وأخذ يدعو ويسأل الله من فضله ويفر إلى الله جل جلاله. ويعلم أن ما ضاق عند الناس يتسع عند الله جل جلاله، وأن الله أرحم به من العالمين كلهم. وإذا بك في صعيد عرفات يفر إلى الله، وبين وفي كل مكان يفر إلى ربه، فتحمل زوجته ويرزقه الله بولدين بعد ذلك، فلا إله إلا الله. هذا الأمر أيها الأخ الكريم، تعال إلى هذا الإنسان المغموم فقل له لماذا لا تفر إلى الله، لماذا أن تبحث عن الأمور. للأسف أيها الأخ أن هذا الشاب يبحث لهذا اليوم عن وظيفة، فتجد أنه ما يعلم أن الله هو الرزاق والقوة المتين، لماذا لا يفر إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا عن زكريا عليه الصلاة والسلام، فكل من جاءك اليوم يشكو لك عقما أو يشكو لك عدم صلاح الذرية، فاقرأ عليه هذه الآية: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم اجلس قليلا ثم أقرأ عليه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. إذا دخلت المستشفى ورأيت المرضى وأنت زائر لهذا المريض الذي ربما يئس من الأطباء، وربما يئس من أن يجد علاجا أو أن يوجد له علاج، فاقذف في قلبه أن يفر إلى الله، وأن يطرق باب العظيم الجليل. من منا يوم من الأيام زار قريبه ودخل عليه وطرق عليه الباب، وإذا به يقول له: يا فلان، دعك. قال له: يوم من الأيام سوف أدلك على طبيب، فسوف ينظر إليك بلهفة وبشغف، أين مكانه وفي أي بلد هو وكم من المال يوصلني إليه. فقل له: سجدة تطيلها وساعة في ثلث الليل الأخير وساعة إجابة تفر فيها إلى الله جل جلاله. الفرار إلى الله أن تفر إلى الله بهمومك وغمومك وحاجاتك وكرباتك، فتضعها بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وإذا بالله تعالى يجلي لك كل شيء. هذا بمعنى الفرار إلى الله. تأملوا أيها الأخوة لأيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب ذلك النبي الذي ابتلي بفقدان الولد، أول ما فقد أيوب أمواله كلها فكان صاحب مال، ثم فقد ما ولده، ثم فقد عافيته وأصبح مقعدا. لكن إلى من لجأ أيوب عليه الصلاة والسلام؟ هل هو مثل حال كثير من الناس اليوم يفر إلى العالمين، يطرق بابهم، يطرق باب الخلق يفر إليهم ويفر من ربه؟ الآن كثير من المرضى يتسخط والعياذ بالله، الله تلا بهذا المرض، صاب بهذا المرض لعله يتضرع إلى الله، لعله يفر إلى خالقه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، أريدكم أن تجربون هذه الليلة في ثلث الليل الأخير أن تفرون إلى الله. إذا بقي ساعة أو ساعتين أو نصف أو ساعة ونصف عن الفجر، ففروا جميعا إلى ربكم وانطرح بين يدي الرب واسأل الله حاجاتك كلها. ولا شك ولا يشك واحد فيكم أيها الإخوة الفضلاء أنه يوجد شخص ليس عنده حاجة، ما في أحد، والله الذي لا إله إلا هو، لن تجد إنسان ليس لديه حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. انظر لأيوب عليه الصلاة والسلام، ما زاده هذا الهم وما زاده هذه الأمور أن يفقد ولده، أن يفقد ماله، أن يفقد عافيته، إلا فرارا إلى ربه، ليس فرارا من خالقه ومولاه، ليس فرارة تسخط ولجوء إلى العالمين واتجاه إلى الخلق. هذا من الأمر الذي يستحال للإنسان أن يفعله. متى فررت إلى ربك؟ الله يقول عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه، نداء ينادي الله: يا رب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب، مسني الضر، أصابني المرض، حل بي السقم، وأنت أرحم الراحمين. ماذا قال الله؟ ماذا قال الرب؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني ضعفين، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أعطاه الله جل جلاله، أعطاه، كفى الله جل جلاله عافاه وكشف ضره وأزال مرضه وأزال همه، لأنه لجأ إلى ربه وخالقه ومولاه، لأنه طرق باب الإله سبحانه وتعالى، لأنه علم أنه لا يمكن أن أحد يعينه أو يلجأ إليه يعينه في مثل هذه الحاجات إلا ربه وخالقه. وانظر لذنون يونس عليه الصلاة والسلام لما أصبح في ظلمات البحر والليل وظلمة بطن الحوت، لجأ إلى الله، فر إلى الله وطرق باب ربه وخالقه ومولاه. وذنون إذ ذهب مغاضبا، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. تأمل، أيوب نادى بالنداء، وزكريا نادى، ويونس نادى، فنادى في الظلمات، نادى من؟ نادى فلان والآخر، فر إلى أحد لقرابته، لمن هو يعلم أن له مكانة، لمن يعلم أن له حاجة، فنادى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله، وحد الله، كأنه يقول: يا رب، ما لأحد أفر إلي في هذا المكان إلا أنت. ثم ينزه الله عن المكان الذي هو فيه، ثم يعترف لربه وخالقه ومولاه بالتقصير: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعد ذلك؟ فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه آية الفرار إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا كرب فيدعو الله تعالى بدعاء يونس إلا إيش؟ إلا فرج الله همه وكشف الله كربه. لا، انظر هذه الآية: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. احفظها وفر إلى الله بها. يقول: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا كرب ولا تعب فيدعو الله بدعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش يحصل؟ إلا فرج الله همه وكشف الله كربه. تأملوا أيها الإخوة الكرام هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتأملوا لنبيكم وحبيبكم وقدوتكم محمد عليه الصلاة والسلام يوم بدر، المشركون 1314 والمسلمون 314، النسبة 1:4. إلى من لجأ محمد عليه الصلاة والسلام؟ فر إلى من وسأل من؟ يقول أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رأيت مناشدة صاحب ضالة لضالته بمثل مناشدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه في يوم بدر. أمسى ليله كله وهو ينادي ربه وخالقه ومولاه حتى يسقط رداءه عن ظهره، فيأخذه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويضع الرداء ويقول: يا رسول الله، ألم يعدك الله إحدى الحسنين؟ حتى يصبح ويقول: يا رب. فر إلى من؟ لجأ إلى الباري سبحانه وتعالى، لجأ إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تأمل كل الأمة اليوم لجأت وفرت إلى الله بصدق، ليس فرار قلوبها غافلة. ويدعون ربهم ويفرون إلى الله بقلوب غافلة، لا يستجيب الله لهم. والله لو فرت الأمة بكاملها لوجدت جميع ما تريده ولتحقق لها النصر والعزة، ولكن لما يفر منهم قليل إلى ربهم والآخرون ربما أنهم يسألون ولكنهم بقلوب غافلة بعيدة عن الله. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهل. إن قيمة الفرار إلى الله أن تعلموا أن تفر إليه في الرخاء، فإذا بك في حالة الرخاء عبد طائع منيب منكسر دليل لله جل جلال. فررت إلى الله من الشهوات ومن الهوى ومن الملذات ومن جميع أمورك في حالة الرخاء وفي حالة الغنى وفي حالة القوة وفي حالة الشدة وفي حالة الغنى، وإذا بك تفر إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة والقربة فيرى أن هذا العبد قريب منه. وإذا بك في حالة الشدة وفي حالة العوز تفر إليه بالدعاء والابتغال، وتعلم أن قضاء حاجتك وقضاء أمورك عنه. تأملوا أيها الأخوة لرجل يسأل مخلوق مثله والعياذ بالله، وإنه ليندى لك حالك ويندى جبينك ويتقطع قلبك ويتفطر وتغار على أن أمر عندما تجد شخص يتوجه إلى قبر يفر إليه، أو يأتي إلى قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام فيسأله ويفر إليه فيقول: يا محمد قد جئتك من بلاد بعيدة وجئتك كذا. لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أحلم على الخلق. يرزقهم ويعطيهم ويكسوهم ويرزقهم العفو والعافية ويعطيهم القوة، وإذا بهم يفرون إلى غيره جل جلاله، يفرون إلى غيره سبحانه وتعالى. أما يستحي هذا الإنسان وربه يقول له: يا عبدي فر إلي، تعال إلي آويك، الله رحيم بك من أمك من أبيك من أخيك من العالمين كلهم، فيقول لك: تعال أعطيك. وإذا بهذا الإنسان وإذا به بعيد عن ربه جل جلاله، لم يتحقق له ذلك الفرار، لم يتحقق له هذا الفرار العظيم الذي يفر به إلى ربه جل جلاله. وتأمل ليلة الأحزاب والحبيب عليه الصلاة والسلام ينظر إلى القبائل وقريش واليهود قد تضامروا وتضافروا وتجمعوا على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ففر النبي إلى من؟ إلى ربه، ولجأ إلى خالقه. وتصف لنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حال الحبيب عليه الصلاة والسلام وحال فراره إلى ربه في حالة الشدائد والهموم والغموم، قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه هم أو ألم به غم أو جاءه تعب أو نصب لجأ إلى الصلاة، لجأ إلى ربه وخالقه ومولاه. فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف همه وغمه وتعبه ونصبه وشدته بفراره إلى ربه جل جلاله، بفراره إلى خالقه ومولاه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. الفرار إلى الله له ثمرات كثيرة على حياتك أيها الإنسان، ومنها راحة القلب، هذا القلب الذي بين جنبيك بضغة صغيرة، إذا لم يرتاح يتعبك، إذا لم يرتاح يهمك، إذا لم يمتاح يمرضك، إذا لم يرتاح يتشتت شملك. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله، لما يفر إلى ذكر الله الإنسان، لما يفر إلى ذكر الله يفر من ذكر الناس، يفر من ذكر الخلق، ويفر من الانشغال بغادك الدنيا، فينيب إلى التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله، وإذا بقلبه يطمئن سكينة النفس. هذه السكينة تسعد بها لو فقدت كل شيء، فإنت تسعد إذا تحققت لك سكينة النفس وطمأنينتها، وتشقى بفقدها لو ملكت كل شيء. قال الحسن البصري: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة، من لذة ماذا؟ من لذة السكينة والطمأنينة التي يجدونها بفرارهم وذكرهم لله لجالدونا عليها بالسيوف. هذه السكينة عندما تفر إلى الله، عندما تجد اللذة. وتأمل يا أخي، كلما أكثرت من دعاء الله واللجوء إليه والفرار إليه بصلاتك وطاعاتك وقرباتك، كلما أكثرت حصلت لك سكينة، وهي جنة معجلة في الدنيا، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذاقوا طعمها في الدنيا، ماذا يفعل؟ كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن، فر إلى الله، قال: ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل بي أعدائي؟ فالفرار إلى الله أيها الإخوة جنة معدلة، نعيم يتجدد رغم المشقات التي يعانيها المؤمن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهدوا في الطاعات، في القربات، في اللجوء إلى رب الأرض والسماوات. الأمور إذا تحققت لك محبة الفرار إلى الله، يرزقك الله محبته، ومحبة الله قارب النجاة من الفتن وعاصم المرء من الخطيئات. حب الله، إذا أحبك الله ينجيك من غرق، من الغرق في بحر الدنيا، وينجيك من اللحثات وراء متاعها وشهواتها. فالذي تعلق قلبه بالله والله أحبه لا يطغى عليه حب آخر، لا يطغى عليه حب آخر. واسمع ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء: أي يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم ينادي مناد في، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، اسمعون، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. يحبه أهل السماء كله. ولا يمكن أن يتحقق هذا الحب إلا لعبد فر إلى الله ثم ينادي مناد في الأرض: يا أغلى الأرض، يا أغلى الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل الأرض. هذه إذا حق. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يفر إلي بالنوافل في الطاعات والقربات حتى أحبه. طيب يا رب، ماذا يحصل إذا أحببته؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أن يعصمها الله من الذنوب الجوارح كلها. وقال بعض العلماء: أن يمتعه الله تعالى بغاره الأعضاء فلا يتعب فيها ولا يصيبه فيها تعب ولا هم. وإذا سألني لأعطينه. أنت حبيب الله، الله يحبك، كل ما قلت يا رب أعطاك الله. وإذا أردت أن تتحقق لك هذه المحبة فيا أخي فر إلى الله بصلواتك بأمورك كلها، ليكن الله جل جلاله هو همك وهو ملجأك في همك، هو همك وهو ملجأك في همك وغمك. ولئن سألني لأعطينه. ما أن تقول يا رب إلا أعطي. أما ترى بعض الناس مستجاب الدعوة؟ أما ترى بعض الناس تتحقق دعوته؟ لأن الله يحبه. ولئن استعاذني لأعيدنه، يعني لئن سألني من خير الدنيا والآخرة، ولئن طلب اللجوء إلي، ولئن فر إلي، فلأعيدنه. هل استشعرنا ذلك أيها الإخوة الفضلاء؟ هل رأيت هذا الإنسان الذي هرب عن الله، هرب عن الله في رخائه، وهرب وفر عن ربه وخالقه ومولاه في شدته؟ هل تتحقق له هذه المحبة؟ هل تتحقق له هذه الأما؟ جاءك شخص يوم من الأيام، والله إذا أردت أن تعظ ذلك الشاب الذي وجدته يوم من الأيام قد بعد، أو ذلك الإنسان الذي بقعد بعد عن الله سبحانه وتعالى، فلا تعظه بمثل أن تقول له فر إلى الله، يحبك الله. أما تريد سعادة الدنيا والآخرة فتعال أطرق باب ربك. يا أخي اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب لك المعصية، والله جل جلاله لا يحب أن يعذب عبد من عباده، والله سبحانه وتعالى لا يحب أن يمرضك ولا يحب أن يصيبك بشيء. فالخير إلى الله والشر ليس إليك جل جلاله، فالله معطاء أن يعطيك الخير، لكن فر إليه سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس يا إخواني لو جئت ونظرت في قلبه تعلقه بالآخرين وفروره إلى العالمين أكثر من تعلقه وفره وأن يفر إلى الله جل جلاله. ولذلك ضعف إيمان كثير من الناس. هذا الإيمان يا أخي هو الذي يقودنا، هو الذي يعزنا الله به. عندما يكون الإنسان عند التعلق بالله ويعلم أن الله هو كفي، فرارك إلى الله أن تتوكل على الله في كل شيء. شرب نفسك يوم من الأيام إذا بك تجمعت عليك أمور فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يوم من الأيام وجدت شيء يغضبك من أبنائك، وجدت شيء يغضبك من الناس، وجدت شيء يغضبك من شيء من أمر، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. منظر النتيجة. لكن هذه الكلمة أيها الأخ لم تقولها باللسان فقط، ولم تقولها بشفتيك، وإنما قالها قلبك قبل أن تقولها شفتاك. قالها قلبك قبل أن تتفوه بها بلسانك. هنا يتحقق لك تفريج هذا من الفرار. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعنا. وانظر لأمنا هاجر عليها السلام، يضع إبراهيم إسماعيل وهاجر في هذا الوادي المقحل الذي لا زرع ولا ماء ولا شيء، فيفل إبراهيم إلى بيته في بيت عند في فلسطين، وتتبعه هاجر. الكل يعلم القصة ويعرف مجرياتها، فتقول فلا يناديها حتى تقول له الله أمرك. يشير إبراهيم النعم. ماذا قالت هذه المتوكلة؟ قالت إذا لا يضيعنا الله، لا يضيعنا. إخواني متى قلنا هذه الأمور؟ إذا كان هذا الأمر إذا خلص لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى، إذا تحقق لنا هذا الأمر إذا لا يضيعنا الله جل جلاله. ماذا بعد هذا التوكل؟ ماذا حصل لها بعد هذا التوكل؟ رزقها الله ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. هي تحتاج إلى الأنس وتحتاج إلى الماء وتحتاج إلى الطعام وتحتاج إلى الدواء، فجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء تشرب يرتوي عطشها وتسد جوعها وتتداوى به شفاء سقم. ولما رأى الناس الذين حولها أن هذا الوادي الطير تحوم عليه عرفوا أنه فيه ماء فتجمعوا حولها، فتحققت لها هذه الأربع في الماء الذي رزقت به ماء زمزم. تأملوا أيها الأخوة، رزقت بهذا الماء لعظم التوكل. إذا لا يضيعنا الله، قال بعض العلماء أن الفرار إلى الله أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور. كم من الناس اليوم توكلوا على الناس وتوكلوا على قدراتهم واعتمدوا على عقلياتهم واعتمدوا على قوتهم واعتمدوا على أموالهم، فخذلتهم هذه القدرات وخذلتهم هذه الأموال وخذلتهم هذه القوات، فأصبحوا والعياذ بالله في خذلان إلى خذلان. لكن لو توكلوا على العظيم الذي بيده وفروا إلى العظيم الجليل الذي بيده هذه الأمور كلها، والله لأعطاهم ما لا ما يرونه مستحيلا أن يتحقق ليجعله الله سبحانه وتعالى. لكن متى؟ عندما يكون هذا العبد قد توكل على ربه وفر إلى خالقه ومولاه. اسأل يا أخي، انظر كم من الناس اليوم لا تتحقق له من هذه الأمور. إذا أردت أن تفر إلى الله فاستعد للآخرة وتذكر الموت. إذا أردت أن تفر إلى الله، إذن إذا أردت الشيء الذي ينشئ بقلبك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إذا أراد الإنسان أن تتحقق له الفرار إلى الله أو يتحقق له الفرار إلى الله فليتذكر الدار الآخرة والموت والبلاء وانتقاله من هذه الحياة مهما طال، فإن الحياة قصيرة وإن طالت. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ستموت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وكن كما تكن فكما تدين تدان. العبد أيها الإخوة الفضلاء إذا تذكر رحلته إلى الدار الآخرة وذهابه من هذه الحياة وانقضاء عمره وانتهاء أيامه فر إلى ربه وخالقه. الله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس سوف تموت وتنتقل إلى الله جل جلاله، كل نفس سوف ينتهي عمرها وتنقطع أيامها، فكن ذلك العبد الذي هذه مما تعينك على الفرار إلى الله. مما يعينك على الفرار إلى الله الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة التي تذكرك إذا نسيت، التي تعينك على نوائب أمورك، التي ترشدك أن تفر إلى الله جل جلاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى دعا نبيه أن يصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أن يتخذ هذه الرفقة، أن يتخذ له رفقة تعينه إلى الفرار إلى الله. لا يمكن أن تفر إلى ربك، أن تلجأ إلى الله في حال الرخاء في حال الشدة وتفر إليه في حال الرخاء أيضا فيعطيك إلا برفقة طيبة مباركة. ومن فر إلى الله في حال الرخاء بعبادته وطاعته وقربته عرفه الله تعالى في حال الشدائد، ومن تخلى عن ربه في حال الرخاء والقوة إن الله تخلى عليه. وانظر لهذه المقارنة بين يونس عليه الصلاة والسلام الذي فر إلى الله جل جلاله في حالة الرخاء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيونس عليه الصلاة والسلام كان عنده رصيد من حال الفرار إلى الله في الرخاء، فلما أصبح في الشدة عرفه الله. وتأمل لفرعون، جاء في بعض الآثار أن الملائكة قالت يا رب هذا كلام مسموع، أي كلام يونس كلام مسموع دائم نسمعه ودائم نعرفه، لكن أين نرى مكانه الآن؟ قال هذا كلام عبدي يونس. فشفعت له الملائكة، عبدك يا رب، عبدك يونس يا رب الذي دائما الخير منه إليك صاعد. فأنجاه الله. لكن فرعون لما أصبح في وسط البحر وظن أن له مال موسى، وإذا به الآن وقد عصيت من قبل، الله يقول له الآن يا فرعون. فلذلك يا أخي أنت إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك في حالة الشدائد والهموم والكربات تفر إليه بالطاعة والقربات والصالحات والخيرات في حالة الرخاء وفي حالة القوة وفي حالة الصحة وفي حالة العافية. الله يعرفك في حالة الشدائد والقوة. نسأل الله لنا ولكم صلاح الحال والمآل. الإخوان في مكتب التنعيم الله وضعوا جوائز ثلاث جوائز على ثلاثة أسئلة، وطلبوا مني أن أسأل في نفس المحاضرة جزاهم الله خير. فأنا ذكرت قصة ثلاثة أنبياء بس، ليأتي بالنبي الأول أيوب، أول شيء ذكرنا زكريا، هي تأخذ لك جائزة. النبي الثاني اللي ذكرناه منه يونس، تعال انت حظك خذ الاولى، يلا خذ النبي الثالث زكريا عليه السلام. هم هي حركه الغايه الشيخ ثابت، اي انا خذ هذه الاولى لك وهذا للشيخ الله يهنيه. ما شاء الله جت على قدر الاعمار حياك الله. هذه يبغيها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح الحال والمآل. وفي ختام هذا اللقاء أشكركم أيها الأخوة على حسن الظن بكم، كما أشكر الأخوة في مندوبية التنعيم على حسن استضافتهم و نبلي أخلاقهم، جزاهم الله خيرا ما جزى أخ عن إخوانه، فأسأل الله لي ولكم الهداية والصلاح. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا وأعمارنا. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماء والأرض، هؤلاء عبادك جلسوا في بيت من بيوتك فيرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم فيا ربي يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء، من كان فينا مهموما فيا ربي فرج همنا وهمه، ومن كان معنا مكروبا فيا ربي نفس كربنا وكربه، ومن كان معنا مديونا فمهموما بدينه فقد اللهم ديننا ودينه. اللهم يا ربي اللهم يا ربي اجعلنا من الفارضين إليك في حالة الرخاء فعرفتهم، في حالة الشدائد ففرجت همومهم وكشفت كرباتهم ويسرت أمورهم. يا كريم العطايا يا منان يا حنان، لجأنا إليك اللهم فلا تحرمنا رحمتك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا رحمتك بسوء ما عندنا، اللهم ربي لا تحرمنا عفوك وعطاؤك يا كريم يا عظيم. اللهم يا كريم يا عظيم، نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم اللهم بالصالحات آجالنا وأعمارنا. اللهم أصلح قلوبنا وزدنا علما، اللهم أصلح قلوبنا وزدنا علما، اللهم أصلح قلوبنا وزدنا علما. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نعوذ بك يا رب من سوء الخاتمة، ونسألك خاتمة طيبة طاهرة يا كريم العطايا يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم العطايا. أرزقنا الإخلاص في سبيلك، اللهم أرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. أصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم أنصرهم على عدوك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم كلهم معينا وكلهم ناصرا وكلهم مؤزرا يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أرحم بهم من العالمين. اللهم فاقذف في قلوبهم الفرار إليك، اللهم اقذف في قلوبهم الفرار إليك، اللهم اقذف في قلوبهم الفرار إليه واللجوء إليه والتوكل عليه، واجعل لهم يا رب في ذلك عزة وكرامة، واجعل اللهم لهم في ذلك نصرا مؤزرا يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين، يا إله الأولين والآخرين، يا من لا يسأل سواه ولا يطلب أحد عداه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت السميع العليم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم فاشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا وأعمارنا. اللهم نعوذ بك من شرار أنفسنا ومن شرار عبادك يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولزوجاتنا ولإخواننا ولمن أوصانا واستوصانا وأحبنا وأحببناه فيك. اللهم وأصلح ذرياتنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.